قالوا لما صنعت هذا؟ لأنه حقيقة مشكل، والرسول ليس من عادته أن يضع على القبور شيئا من الجريد. قالوا لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف عنهما هذه المدة. أفهمتم؟ إذن كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر في هذين القبرين لهذه المصلحة العظيمة، ليحذر الناس من ذلك. احذر يا أخي أن لا تستنزه من البول، فإنك إن فعلت عذبت في قبرك. احذر من النميمة، فإنك إن فعلت عذبت في قبرك. سمعت؟ طيب، لما غرز النبي صلى الله عليه وسلم على كل قبر واحدة؟ لا، لماذا غرز جريدة؟ إلى متى؟ أحسن، إذن ذهب النوم ما شاء الله. أسر. طيب، لعله يخفف عنهما ما لم يجبس. من العجب أن بعض الجهال صار إذا دفن ميتا أخذ غصن شجرة أو جريدة ووضعه على القبر، فماذا تقولون في هذا الفعل؟ نقول هذا الفعل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يفعله في كل ما قبر الإنسان، ما هو بيفعله في كل من يقبر. ثانيا، هذا الفعل إساءة ظن بالميت، لأن هذا لا يوضع إلا على من يعذب، فكأنك إذا وضعت الجريدة أو الشجرة أو غصن الشجرة على هذا القبر، كأنك تقول بلسان الحال إن هذا الرجل إيش يعذب، ولا شك أن هذا قدح بالميت. والعجب أن من يضع هذا الغصن أقرب الناس إليه، ولو قلت لأقرب الناس إليه يا فلان عملك هذا فعلته لأن أباك يعذب، لحمر وجهه غضبا عليك، فيقال أنت الآن أقررت على نفسك بلسان الحال أن أباك يعذب في قبره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا حين أعلم أنهما يعذبان. أما المسألة الاجتماعية التي مرت علينا فهي أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يريدان من الأمة أن تكون أمة واحدة، فما الذي مر علينا في التلاوة من التحذير في التفرق؟ تفضل. سلامة. ليس هذا. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل شيعة لها طريق، لست منهم في شيء. من الذي ليس منهم في شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنك بريء منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا دليل واضح على أنه يجب علينا معشر المسلمين أن نكون شيعة واحدة على دين الله عز وجل، لا نتفرق، لا يكون هذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا وهذا يوصف بكذا، لأن هذا يعني الفشل وذهاب الريح، كما قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إنه من المؤسف حقا أنه بعد الصحوة التي عمت الشباب منذ 10 سنوات واستبشر الناس بخير، لكن نزغ الشيطان بينهم وفرقهم شيعا، وصار بعضهم لبعض عدوا، واستراح الأعداء الحقيقيون للمسلمين والإسلام، استراح أهل الإلحاد وأهل النفاق، وقالوا إننا كفينا ما دام الشباب الآن الذين يسمون شباب الصحوة ما داموا تنازعوا بينهم هذا ما نريد. ولذلك يجب على الشباب أن يتفطنوا لهذه النقطة، وأنهم ينحرون أنفسهم بسكاكينهم، وأن الواجب أن يدعوا القيل والقال، وما تقول في فلان وما تقول في فلان. الواجب علينا أن لا يكون الولاء والبراء على الأشخاص، الأشخاص كل يخطئ ويصيب، الواجب أن يكون الولاء والبراء على دين الله، فمن خالف دين الله فإنا منه بما خالف الدين بريئون. ولكن مع ذلك هل ندعه يمشي على ما هو عليه؟ لا، يجب أن نناقشه. ليس علنا ونفضحه وننشر ما نرى أنه خطأ، ولكن باللين والحكمة والسر، فلعل عنده علما ليس عندنا، نحن لسنا معصومين وهو ليس معصوما، إذن فلا بد من المراجعة والتراجع فيما بيننا حتى تعود الوحدة الإسلامية. وإذا قدر أن كل واحد منا لم يتضح له ما كان عليه صاحبه فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لا يجوز أن نجعل هذا الاختلاف في الرأي سببا لاختلاف القلوب، لأن هذا هو الشر، أن تختلف القلوب وتتنافر. وإلا فنحن نعلم أن الخلاف وقع بين خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قلوبهم واحدة، اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، وهذه مسألة عقدية، واختلفوا لكن لم تختلف القلوب. وإن كان القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في اليقظة، وهو صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلفوا أيضا في مسائل أخرى كاختلافهم في الصلاة حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى بني قريظة وأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وذلك أن بني قريظة وهم الطائفة الأخيرة من اليهود الذين نقضوا العهد في المدينة شايعوا الأحزاب الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا لقتاله. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ووضع علامته على أن الحرب قد انتهت، أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لذلك وقال: اخرجوا إلى بني قريظة ولا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فحان وقت العصر ونسأل الأخ أنت هنا، لنفرض أنك مع الصحابة، حان وقت العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، هل يصلون في الوقت وإن لم يصلوا إلى بني قريظة، أو ينتظرون حتى يصلوا إلى بني قريظة ولو خرج الوقت؟ نصلي ثم نمشي. تمام، جيد، اسرع. فيكم من يخالفه؟ نعم، اترك ولكن. أتوافق أو تخالف؟ تخالف، يعني إذن تؤخر الصلاة إلى بني قريظة ولو خرج الوقت. إذن توافق، هو يقول نصلي ثم نمشي كذا. طيب اسرع. على كل حال الصحابة اختلفوا، بعضهم قال نصلي ثم نمشي، وبعضهم قال لا نصلي حتى نصل بني قريظة ولو غابت الشمس. ولا شك أن المصيب الذين قالوا نصلي ثم نمشي، لكن هذا الاختلاف في صلاة العصر أفضل الصلوات، أحد منهم صلى بعد الوقت والثاني صلى في الوقت، أحد منهم وافق ظاهر اللفظ لا تصلوا إلا في بني قريظة والثاني خالف الظاهر، ومع ذلك قلوبهم واحدة، لم تختلف القلوب. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا اختلفنا في رأي وتناقشنا فيما بيننا ولم يتبين لأحدنا أن الصواب مع صاحبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن علينا ألا تختلف قلوبنا فتشمت بنا الأعداء. على كل حال اجتماع الأمة أمر مقصود للشرع، وقد نهى الله عن التفرق في آيات متعددة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تكون سببا للفرقة، كالبيع على بيع المسلم والصوم على صومه والخطبة على خطبته وما أشبه ذلك، كل هذا لئلا تتفرق الأمة. فأوصي إخواني ولا سيما الشباب منهم أن يدعوا هذا التحزب، وأن يكونوا حزبا واحدا على إيش؟ ماشين على أي شيء؟ على الشريعة، على الكتاب والسنة، وأن يدعوا الخلاف والنزاع، وما تقول في فلان وما عقيدة فلان. هؤلاء أمة قد خلت ووصلت إلى من لا يظلم الناس شيئا وهو الله عز وجل، لكن علينا أن نسأل ما شأننا اليوم وما حاجة أمتنا لاجتماعنا حتى لا يتسلط الأعداء علينا ويقفوا هناك متفرجين. إذا جاء وقت الأسئلة أخبرنا. نعم، الميعاد أظن إلى الحادي عشرة، كم الآن؟ إلى ربع، نجعل ربع ساعة للأسئلة الآن وإن شاء الله إلى الصباح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل هل استلام يقول هل استلام الحجر الأسود خاص بالطائف فقط أم هو عام لكل أحد؟ الذي أعلمه من السنة أن استلام الحجر مشروع في الطواف وليس مشروعا على سبيل الانفراد، فمن أراد الطواف سن له أن يستلم الحجر، ومن لا يريد الطواف فلا يسن. هذا ما علمته من السنة، ومع ذلك ليس من المستحسن أن يتزاحم الناس عليه هذا التزاحم، حتى إننا نرى بعض الأحيان من يصلي الفريضة ويسلم قبل الإمام من أجل أن يستلم الحجر أو يقبله، وهذا من الجهل. هؤلاء لا شك أن الذي هداهم إلى هذا العمل قوة المحبة وقوة العاطفة، لكن إذا لم تكن العاطفة على حسب الشريعة صارت عاصفة مدمرة. ف فنصيحتي لإخواني أن لا يتزاحموا على الحجر الأسود، إن تيسر فليقبلوه وليستلموه، وإن لم يتيسر فلا يكلفوا أنفسهم ولا غيرهم. وليعلم أن المقصود بتقبيل الحجر واستلامه تعظيم الله عز وجل والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التبرك بذلك، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الموفق للصواب في قوله وعمله وقف عند الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما ما نشاهد من بعض الجهال يكون معه الصبي فيمسح يده في الحجر أو في الركن اليماني ويمسح وجه الصبي وجميع جسده، فهذا لا أصل له، لأن المقصود من استلام الحجر وتقبيله واستلام الركن اليماني المقصود هو تعظيم الله تعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وطلقها، فهل يعتبر ولده من امرأة أخرى محرما لها؟ نعم، المرأة إذا تزوجت رجلا فإن أبناءه من غيرها محارم لهذه المرأة، لأن جميع المحرمات المذكورات في النساء كلهن محارم. استمع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب، لا تنكحوا، يخاطب من؟ الأبناء ولا من؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن زوجة أبيك إيش؟ محرم لك، لأن حرام عليك. حرمت عليكم أمهاتكم، أنت محرم لأمك. نعم. وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء حرام ومحارم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، حرام عليك أن تتزوج أمك التي أرضعتك وهي محرم ولا غير محرم. وأخواتكم من الرضاعة، أختك من الرضاعة حرام عليك وهي محرم لك. عمتك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، لم تذكر في الآية لكن ذكرت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم، من المخاطب؟ أمهات نسائكم الأزواج. وعلى هذا أم الزوجة حرام على الزوج ومحرم له. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من المخاطب؟ نعم، الأزواج. وربيبة الزوج هي بنت زوجته، لكن بشرط أن يدخل بأمها، أي أن يجامعها. فلو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول جاز أن يتزوج بنتها، لأن الله اشترط بقوله: اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من المخاطب؟ الآباء. فزوجة الابن حرام على الأب وهي محرم له. وأن تجمعوا بين الأختين، أخت الزوجة هي محرم لك وحرام عليك؟ خطأ، ما هي حرام عليك أخت الزوجة، ما هي حرام عليك، يا جماعة افهموا التعبير القرآني، هل قال الله عز وجل وأخوات نسائكم، أو قال أن تجمعوا بين الأختين؟ المحرم الجمع يا جماعة، ما هي المرأة؟ المرأة ما هي حرام، لو ماتت زوجتك يجوز تأخذ أختها ولا ما يجوز؟ يجوز. لو طلقتها وانقضت عدتها يجوز أن تأخذ أختها ولا ما يجوز؟ يجوز. ولذلك لا نرى التعبير بما يعبر به بعض الفقهاء من قولهم يحرم إلى أمد أخت الزوجة، نقول هذا غلط، هذا مخالف للتعبير القرآني. والتعبير الصحيح أن تقول يحرم الجمع بين الأختين، لا أن تقول تحرم أخت الزوجة إلى أمد. أخت الزوجة ما هي بحرام. الحرام يا أيها الإخوة، الحرام هو الجمع، ولهذا جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين، وجاء في السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والخلاصة في جواب السؤال أن إيش أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم. نعم. إيش من هي؟ هي ولو طلقت، يعني زوجة الأب ولو طلقت فهي فأبناؤه محارم لها. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول أنها امرأة مريضة بمرض نفسي ويأتيها المرض على شكل مستمر، وتقول قد جاءني هذا المرض وأنا أعتمر، وقد اعتمرت وأنا لا أعي ما أقول، وإذا أتى هذا المرض هو مرض يشبه الجنون، فهل أعيد عمرتي علما بأني قد قصرت وتحللت من الإحرام؟ لا أرى أن تعيد العمرة، ما دامت لو اعتمرت لأصابها المرض فلا تعيدها، إذ لا فائدة من الإعادة. ونسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وما الحكم إن لم يتمكن من قراءتها لسرعة قراءة الإمام؟ نعم. يرى بعض العلماء أن قراءة الفاتحة على المأموم غير واجبة، لا في السرية ولا في الجهرية، ويرى آخرون أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية، ويرى آخرون أنها واجبة في السرية دون الجهرية. والراجح عندي أنها واجبة على المأموم في السرية والجهرية، وإذا كان الإمام يسرع فليسرع أيضا هو. نحن الآن نقرأ في الوتر، والوتر يقرأ الإمام إيش؟ يقرأ إيش؟ قل هو الله أحد. ومع ذلك إذا فرغ من قراءة الفاتحة شرعنا في قراءة الفاتحة بسرعة وأنهيناها قبل أن ينهي سورة الصمد. فالراجح عندي هو هذا، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح والصحابة يقرؤون خلفه، فقال ما لي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والصلاة التي مثل منها إيش؟ سرية ولا جهرية؟ جهرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف تكون صيغة الدعاء إذا كانت الصلاة على ميت وطفل معه، وهل الأجر ينال على كل ميت على حدة ولو صلي عليهم جميعا؟ نعم. إذا كان جنازتان بالغ وصبي فيدعى للبالغ بما يدعى به للمنفرد، يعني كأنه جنازة مستقلة، ثم يدعى بعد ذلك للصبي بما يدعى به للطفل، اللهم اجعله فرطا وذخرا لولديه وشفيعا مجابا. وأما الأجر فيحصل له أجر جنازتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. فإذا شهد الإنسان جنازتين كتب له قيراطان، وإذا شهدهما أي الجنازتين حتى تدفنا يكتب له 4 قرارين. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: رجل كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك. كيف كان إيش؟ كان يفطر رمضان لغفلته ثم تاب بعد ذلك ولا يعرف عدد أيام فطره، فماذا يجب عليه أن يفعل الآن؟ أما إذا كان لا يصوم أصلا فالقول الراجح أنه لا يقضي، لأنه لو قضى لا ينفعه، وعليه أن يتوب ويصلح عمله. وقال بعض العلماء: عليه أن يقضي، لأنه إذا كان المسافر إذا أفطر يقضي وهو معذور، فغير المعذور من باب أولى. ولكن الصحيح أنه لا يقضي، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. كل عبادة موقتة بوقت، إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فقضاؤها لا ينفعه، لأننا لو قلنا بنفعه لكان ذلك خلاف الصواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه المسألة مع الأسف تقع كثيرا، يترك الإنسان الصلاة في أول عمره أو الصيام ثم يمن الله عليه فيتوب، نقول: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وعليك أن تستقيم، وأما القضاء فلا ينفعك، لو تصلي الصلاة 1000 مرة ما نفعك. وأما إذا شرع في الصيام ثم قطعه فهذا يجب عليه أن يقضيه، لأنه لما شرع فيه صار كالناذر له فيلزمه قضاء. وكذلك لو شرع في الصلاة ثم قطعها وجب عليه قضاؤها، لأن شروعه فيها كالناذر لها، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. فصار في ذلك تفصيل: من ترك الصيام نهائيا فلم يصم فهذا لا نقول له اقضه، بل نقول: تب إلى الله، ولو قضيت لم ينفعك. وأما إذا قطعه بعد أن شرع فيه فعليه القضاء. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع خرقة على نعش الميت؟ إيش؟ ما حكم وضع خرقة على نعش الميت مكتوب عليها بعض آيات القرآن؟ أولا، النعش إن كانت المرأة الميتة مرأة فمن أحسن ما يكون ما يفعله كثير من الناس اليوم، يجعلون على النعش كبة حتى ينستر بدن المرأة، وهذا معروف من عهد السلف الصالح. وأما إذا كان رجلا فيغطى بكساء، لكن هل نغطي هذه الكبة ونغطي الميت بخرقة فيها كلام الله؟ الجواب: لا نغطيه، لسببين. السبب الأول أن هذه التغطية لا تخلو من اعتقاد، وهذا الاعتقاد هو أن الميت ينتفع بها، ونحن نقول إن الميت لن ينتفع بها أبدا، لأن انتفاع الميت بالشيء لابد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة، ولا دليل من الكتاب والسنة على أن هذا الميت ينتفع بخرقة توضع عليه. ثانيا، أن في وضع هذه الخرقة التي فيها أعظم آية في كتاب الله أو فيها سورة تعدل ثلث القرآن، يغطى بها الميت وتكون حذاء قدميه، لا شك أنه امتهان لكلام الله، وأن الذين يفعلون ذلك آثمون ممتهنون لكتاب الله عز وجل. كيف يليق بالمسلم أن يرى آية الكرسي وقد لفت بها قدم الإنسان؟ والله لو أن رجلا حيا والحي أكرم من الميت لفت قدمه بآية الكرسي لانتقده كل أحد. فكيف وهو ميت؟ وأقول لكم إن الحي أعظم حرمة من الميت، أقول هذا لأن هكذا قال العلماء. لو أن رجلا حيا اضطر إلى أكل ميت، وهذه ربما تقع، ربما يكون رجلان مسافران أدركهم الجوع فمات أحدهما قبل الآخر وبقي الآخر، إن لم يأكل من صاحبه هلك، هل يأكل أو ما يأكل؟ يأكل، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. فأقول كيف يليق بالإنسان، كيف تطيب نفسه أن يرى كلام الله عز وجل ملفوفا به رجل ميت؟ هذا غير لائق ولا يجوز. سبحان الله، أو قل هو الله أحد يلف بها الميت، فصار هذا مبنيا على عقيدة فاسدة. ما هي العقيدة؟ اعتقاد أن الميت ينتفع وهو لن ينتفع. الثاني أن فيه امتهانا لكلام الله.